عشرة أغنام في المرعى تأكل تجري تخفز تسعى هجم الذئب الغادر وعوى يحلم أن يصطاد سبعة إن أكل الأغنام السبعة كم غنم يبقى في المرعى كم غنم يبقى في المرعى قام الراعي أسرع وجرى لا لن يسمح لا لن يرضى هاجمه بغصن شجرة كي يحمي الأغنام العشرة خذ يا ماكر خذ يا ناكر تحسب نفسك ذئبا شاطر خذ خذ هه هه رحل الذئب الغادر ومضى لقن درسا لا لن ينسى إن الحق له أصحاب لا ينكر أبدا لا يمحى عادت أغنامك للمرعى سالمة بهناء ترعى فاحذر إن كنت تسمعنا كم غنم بقيت في المرعى كم غنم بقيت في المرعى كم غنم بقيت في المرعى كم غنم بقيت في المرعى كم غنم بقيت في المرعى